طيب الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عشان اللي مش متابع نراجع اللي خدناه المرة اللي فاتت بسرعة. احنا اتكلمنا عن ايه؟ أهم حدث قلناه هو الحصار اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طبعا احنا بنتكلم في السيرة عشان الناس اللي ايه اللي مش موجودة يعني. فاحنا بنحكي في السيرة. فاحنا في سنة كام دلوقتي؟ 10 3 في سنة 10. الحصار كان سنة 7 قلنا لسنة 10، وخرجوا من الحصار اللي حصل عليهم في مكة. وبعد كده حصل موقف مهم جدا جدا جدا، وهو وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم. عم النبي صلى الله عليه وسلم توفى على الكفر، زي ما حكينا المرة اللي فاتت سريعا، ان هو رفض ان هو يعلن اسلامه مع اقتناعه التام. عشان ايه؟ قال ايه؟ اخشى ان تعيرني بها قريش. هو كل مشكلته انه بعد ما يموت الناس هتقول عليه. وده من الأمثلة المحترمة جدا، لأنه إزاي الناس ممكن تبقى سبب في إن أنت تخش النار بوش كده. إزاي الناس اللي حواليك، صحابك، مجتمعك، أهلك، يبقى هم السبب إن أنت تخش النار وتبقى واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما العباس اللي هو أخو أبو طالب ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما أغنيت عن عمك. يعني إحنا عارفين إن بتوع قريش فاهمين في العقيدة، عارفين إن طالما مات عن كفر هيخش النار. قال له ما اغنيت عن عمك، انت ما عملتوش حاجه، خلاص ما هيخش النار. قال ايه؟ هو في ضحضاح في النار. قلنا ضحضاح دي يعني ايه؟ هيلبس زي جزمه كده هيلبسها في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال اهون اهل النار عذابا ابو طالب. بيلبس حاجه من النار دماغه تغلي منها ايه؟ راسه. وده اهون اهل النار. واللي خلاه ده كده ايه؟ انه ابو جهل واقف جنبه يقول له ايه؟ بل على ملة عبد المطلب، انت هتسيب اهلك ويقولوا عليك ايه والناس، ويقولوا ده خاف، ويقولوا ده مكسوف، ويقولوا ده مش عايز. فابو طالب كان بيحركه تعلقه بالناس اكتر من الحق. وده مش مثال غريب، عشان مثلا ده مش مثال غريب. في بنات مش بتحجب عشان الناس، وفي اولاد مش عارف ايه عشان الناس. هو اهم حاجه عنده يقولوا عليا ايه، وده شكلي ده. يعني ممكن تربي دانك تراه موضه، انما لما كانت سنه زمان ده الناس ما بتحبهاش. فتلاقي اللي بيحركك هو الناس. فسبحان الله فعلا، يعني راجع نفسك في دي هتلاقي في حاجات تفاصيل كده، انما يعني عند ربنا تدخل الجنه والنار. انه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. يعني هو عايز يعمل فرح يرضي فيه الناس، بس ده بيقدر ربنا الطريقه دي. في ناس بتعمل كده وفي الاخر توصل لان هو عمل الفرح زائد ربنا غضبان عليه. واللي حركه للموضوع ده هو فعلا الناس. هو نفسه مش عايز الفرح وعايز يسافر بره يتبسط، بس الناس بتضغط علينا جامد. فمش مشكله الناس تضغط عليك في حاجه، مثلا يقول لك ايه لازم تذاكر، لازم تنجح، ومش عارف ايه الكلام ده. بس المشكله هتبقى لما ربنا يغضب عليا بسببهم، ويوم القيامه مالكش حد ولا واحد تماما، مفيش واحد ليه وزن ذره يوم القيامه، محدش عارف يعمل لك كلمه. انما في الدنيا احنا بنديهم احجام بالزياده، بس مش الدرجه ده انا مكسوف اصلي احسن عليا بتصلي. في حد مره قال لنا كده؟ فاحنا داخلين في مرحله انه ايه؟ ان احنا نخسر الدين عشان نكسب ناس. الا ده مش قديم يا ابني، سايلنت بقى، المغيرات سايلنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقد الحمايه الخارجيه لان عيلته كانت معاه، وده راس عيلته، وده اللي كان بيقفله قدام اي حد. وحصل موقف تاني برده صعب قوي برده في سنه 10 دي، انه السيده خديجه توفت، مرات النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا للي حضر اللي قبل كده واللي سمع عارفين يعني ايه السيده خديجه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ده الحد اللي هو واقف جنبه طول من ساعه معرفه، قبل الجواز، بعد الجواز، قبل البعثه، انما هي السند بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. هي الشخص اللي عارف لما يبقى عندك حد ترجع له عشان تساله، كان النبي صلى الله عليه وسلم كده. هي اللي بتاخد معاه قرارات، هي اللي بتثبته، هي اللي بتايده. كانت السيده خديجه ليها دور عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فماتت السيده خديجه سنة 10 دي، تعبت وماتت سيدة خديجة. فلازم تبقوا عارفين سيدة خديجة ده حد عند ربنا كبير قوي. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الناس 4، يعني كمل من النساء 4، زي ما قلنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في 4 ستات في العالم ده من ساعة ما سيدنا آدم لحد يوم القيامة مفيش زيهم. قال منهم سيدة خديجة. ولما قال أفضل خير النساء قال خديجة، كان قصده على اللي عايشين في زمنه ده، مفيش حد عايش أحسن منها عند ربنا. فأنت فاهم إحنا بنتكلم عن مين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد، فأتاه سيدنا جبريل فقال له ايه سيدنا جبريل؟ هقرا لكم حديثه. قال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء. يعني قال له هتيجي عليك دلوقتي خديجة ومعها أكل في طعام وشراب، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها. يعني قول لها ربنا يسلم عليك. أنت فاهم؟ عارف لما أنا أنت أقول لك سلم لي على فلان، فتروح تقول ده فلان بيسلم عليك، فيا فلان بيسلم عليا، دي كبيرة أوي عندك عشان الشخص. ولله المثل الأعلى، السيدة خديجة فجأة كده النبي عشان قال لها إيه؟ ربنا بيسلم عليك. أنت فاهم إحنا بنتكلم على أنهي ليفل في العلاقة عاملة إزاي؟ إحنا دلوقتي نقعد نفكر هل ربنا راضي عني؟ هل ربنا يحبني؟ في ناس كانت عايشة كده زي السيدة خديجة، تمشي تخش فجأة ومعاها طبق الأكل، يبقى يتقال لها إيه؟ بيقول لها سيدنا جبريل بيقول لي أقول لك إن ربنا بيسلم عليك. وبعد كده يقول لها إيه؟ وبشرها ببيت في الجنة. ده مش وهي بتموت، ماشي؟ ده وهي عايشة. في ناس كانت بتبشر بالجنة وهي عايشة عادي. سيدة خديجة منهم مبشرين بالجنة. يقول لها ربنا يسلم عليكي ويقول لك أنت ليكي في الجنة عندي حاجة. وبشرها ببيت في الجنة، إيه بقى؟ لا صخب فيه ولا نصب. ما فيهوش دوشة وما فيهوش تعب. ده عشان هي في حياتها كانت بتعاني جدا مع الإيذاء اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم وعيلتها. ففي ناس مش دي مش حظوظ يا جماعه، ماشي؟ يعني مش اللي هو يا ابن الذين، دي مش كده. يعني مفيش ضربه حظ في الحاجات دي، مفيش كفته، مفيش اللي هو مشيت معاه القرعه بس جاله مين ولا جاله، مفيش الكلام ده تماما عند ربنا. ربنا مش كده. يعني سحرة فرعون لما تقرا مثلا وفسجد، ايه ده فجاه سجدوا في ايه ولاد الذين، بص الحوار مش ماشيه كده. في حاجات احنا ما نعرفهاش عن علاقتهم بربنا، وفي حاجات احنا نعرفها. يعني سيده خديجه واضح جدا هي عملت ايه للدعوه. هي هنا بتتوفى، هي عندها كام سنه؟ او بعد الدعوه بعد البعثه بكام سنه؟ 10 سنين، صح؟ مش احنا سنه 10 من البعثه، 10 سنين. بقى لها 10 سنين بتتفحت هي وبيتها كله كده. ده اكتر بيت مأذي ومكروه ومتحارب في البلد. في ناس ما قالك عم احنا يعني احنا بنقص يعني، او نهاجر برضو عادي ونعيش حياتنا ونصلي وكل حاجه. هي عارفه ان هي كان لازم تستحمل فاستحملت وخلاص. ففي واحد بيتعب فبياخد، وفي واحد فاكر انه اللعبه مع ربنا لعبه ايه؟ نصاحه وفهلوه وكده، وهنلم الدنيا قبلها بليلتين ونوع. مفيش حاجه بتمشيش كده والله. انا كنت زمان انا جامعه مثلا او انا اصغر حتى اقول يعني متوقع كده انه ايه، في فيز كده الوقت بيمشي وبعد كده واحنا في الاربعينات حالنا بيبقى كويس وبنظبط، متوقع كده انه وبعد كده بيختم لك بحاجه كويسه لانك تظبط وكده. ده مش هيحصل الا لما انا اروح لده. انما فكره انه الدنيا بتمشي وهوصل اللي انا عايزه من غير اي حوارات، ده مش موجود في الجنه، موجود في الدنيا. وصايد كذب، ضحك على الدقون، موجود في الدنيا بس مش موجود في الاخر، لان اللي بيحاسبنا ربنا. لما فيش حد بيفلت من ربنا. فشوف سيده خديجه بيحصل لها اللي هي تستحقه، يعني بيحصل لها اللي هي تستحقه. ولازم تبقى عارف ده كويس، ما تقعدش تفتكر ان الصحابه دول محظوظين باللي بيحصل لهم. لا، احنا حكينا الكام مره اللي فاتت عن الصحابه اتعمل فيهم ايه، اتعمل فيهم اللي انا وانت ما نستحملوش يوم. فبياخدوا على قد اللي بيعملوه، فانت هتاخد قد بتعمله، ما تقلقش خالص. ربنا يقول يا عبادي انما هي اعمالكم ايه؟ احصيها اليكم. الموضوع كله في اعمالك اللي انت عملت، انما هي اعمالكم احصيها اليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك ايه؟ فلا يلومن الا نفسه. ربنا بيقول لك كده. فوانت بتسمع الكلام ده ما يعني ما تفكرش بالطريقه بتاعتي يا اخت سيده خديجه، لا عادي لو اشتغلت هتاخد. بس الموضوع بسيط. في ناس عايشين معانا في 2021 وانا بقول لك اهو في الجنه هيبقوا جنب السيده خديجه. فشوف انت تقدر تعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيتكلم على السيده خديجه من كتر ايه حبه ليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خديجه اثنى عليها. يعني كل ما يجي سيده خديجه بيقعد يتكلم عنها سيده خديجه خديجه. فاللي بتحكي السيده عائشه فبتقول انا غيرت يوم. هي اصلا السيده عائشه ما شافتش السيده خديجه. يعني الفرق السن، السيده عائشه في الوقت ده كان عندها 6 سنين، فهي ما تعرفهاش. فما شافتش سيده خديجه، فكانت عماله تسمع كل شويه يقول ايه؟ يا فين ايام خديجه؟ خديجه كانت بتعمل خير. فبتقول ايه؟ فغرت. فقالت ايه بقى؟ ما اكثر ما تذكرها، انت بتقعد تتكلم عنها كتير. قد ابدلك الله بها خيرا منها. اللي هو ايه يعني انت معاك حد احسن ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش يفوتها، قال ايه ما ابدني الله خيرا منه، لا مفيش حد زي خديجه. قال لا ايه قد امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، وواستني بمالها اذ حرمني الناس، ورزقني الله منها ايه الولد. النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفش ولاد الا من سيده خديجه لحد اللحظه دي يعني، فهو بيعزها قوي. فلما هي قالت له قال لا هو ما رضاش لا خديجه لازم تاخد حقها. فشوف مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فده كانت سنه ايه 10. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في سنه 10 كرد فعل للموضوع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز 2، ماشي، اتجوز 2 في سنه 10. مين هما؟ احنا اتكلمنا عن ولاد النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلمنا في الحلقه عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم مين ولاده، صح؟ وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم خلف مين بالترتيب بقى، مين فاكر اصلا؟ زينب ماشي صح، رقيه سيدة رقيه، سيدة ام كلثوم، سيدة فاطمه، وقبليهم خالص القاسم، وبعديهم خالص عبد الله، عبد الله لسه بقى. طب تزوج بمين لحد دلوقتي؟ السيده خديجه. في سنه 10 النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 2. عقد يعني ايه؟ يعني اللي هو شرعا هو ما متجوز، فاهم؟ اللي هو بس ما بناش اللي هي الدخله، فهمت كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد على 2. مين هم؟ اول واحده السيده عائشه، السيده عائشه، وثاني واحده السيده السوده بنت زمعه، ماشي؟ السيده عائشه 6 سنين، السيده عائشه 6 سنين. طيب خليني اقول ايه حديث كده عشان نفهم. سيدنا عائشة بتقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت 6 سنين، خلاص، وبنى بي وانا بنت 9 سنين، خلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح لسيدنا ابو بكر واتفق معاه وهي عندها 6 سنين، وبعد كده لما اصلا ده في المدينه بعد ما هاجروا وهي عندها 9 سنين الجواز اللي هو اللي احنا عارفينه البناء. بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه؟ بيقول لها اريتكي في المنام مرتين، اريتكي في المنام ايه مرتين، انا شفتك مرتين في المنام. والمنام ده احنا عم بنقول انبياء الرؤيه دي ايه، ده وحي، مش دي صوره من صور الوحي، مش حكينا ده. فهو بيقول لها انا جالي وحي في المنام، اذ رجل واحد بيحمل حاجه وعليها حرير، اجي اكشف الايه الحرير فاذا هي انت، فاقول نفسه يقول ايه ان يكن هذا من عند الله يمضي، يعني لو دي حاجه ربنا يريدها خلاص نمشي فيها هتحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ودي من الحاجات الكوميدي انما ابو جهل والناس دي ما راحوش قالوا له ايه انت راح تتجوز واحده عندها 6 سنين، يعني اصل دي حاجه انت 6 سنين ده اللي هو ايه ده في ايه، عشان انت زباك 6 سنين دي يارا ونادين ولاد اختك وكده والحاجات دي، فانت مش قادر تستوعب. في حين انه ما فيش واحد من الكفار اللي هم كانوا ما عندوش مشاكل في الكذب اصلا في ان هم يفتروا بالكذب، ما فيش حد قال له ايه بص محمد، ما فيش حد قال ليه، لان الموضوع ليه ليه ليه ليه مبرر واضح جدا، بس احنا غايب عننا شويه. اولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالراحه كده هو اتجوز سيده خديجه وهي عندها كام 40 سنه، فلما يتجوز وهي عندها 6 سنين فهو ايه، فهو يعني لازم تفهم انه اللي عمل ده ما يعملش ده، صح؟ منطقي جدا. وقعد طول الفتره دي اصلا ما اتجوزش النبي صلى الله عليه وسلم. فايه موضوع 6 سنين ده؟ الوضع بكل بساطه انه وده ممكن تكون سمعته بس انا هاكده، يعني 6 سنين دي مش 6 سنين بتاعت النهارده، لا دماغ ولا حجم ولا تكوين جسمي ولا اي حاجه. وده مشاهد جدا في اوقات مختلفه واعراف مختلفه واماكن مختلفه. يعني لو انت سالت جدتك اتجوزت وانت عندك كام سنه؟ 15. هتقول لك 12 14 عادي. النهارده 12 14 برضه انت بتعمل ايه؟ 12 14 دي يعني مفيش خالص، وانت كمان مفيش خالص الاثنين، بس الاعراف بتختلف والبيئات بتختلف. لو انت دلوقتي لو تعرف بيئات صحراويه او شديده زي مثلا في الخليج او مثلا في حته ثلجيه زي اوروبا وكده في روسيا، هتعرف ان هم الجواز بدري جدا عندهم لان البيئه بتساعد جدا على التكوين الجسماني. فالموضوع ما كانش في مشكله هناك لان ده كان الطبيعي. يعني انا مره قلت لكم ان سيدنا عمرو بن العاص خلف ابنه وهو عنده 11 سنه وهو اتجوز، يعني فاهمين يا جماعه ده الوضع ده ال- ال- ال- ال- ال- السن اللي انت فاهمه دلوقتي مش هو خالص اللي قبل كده، والا ما كانش منطقي. يعني احنا بالعقل كده كانش منطقي ما كانوش هيسيبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتجوزهاش وعندها 6، اتجوزها عندها 9 عشان ما كانش ده مناسب. بس 9 ده اعتبره النهارده 18 عادي جدا. فمبرر قوي الوضع، لا هم اتكلموا فيه، واصلا قبليها اتجوز واحده اكبر بكتير، والسيده سودة اللي احنا بنتكلم عنها دي، السيده سودة دي تاني واحده النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. السيده سودة اصلا كانت متجوزه قبل كده، فالموضوع واضح وان هو مش حاجه غريبه عليهم بس احنا مش فاهمينها. السيده سودة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيده سودة؟ على فكره السيده خديجه الوحيده اللي اتجوزها قبل ما يبقى نبي، صح؟ كل اللي بعد كده ايه؟ وهو نبي. كل اللي بعد كده ليه علاقه بالموضوع بتاع النبوه ده، فاهمين قصدي؟ يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتحركش بعد النبوه الا بصفه النبوه، الا ان انا بعمل ده عشان الدين، ماشي؟ بغض النظر عن انه اللي بيتجوزها نفسها بتعجبه كبشر، ده موضوع تاني، بس ليها حاجه ليها علاقه بالدين، وده واضح جدا من اثر السيده عائشه على الدين بتاعنا. السيده عائشه انتوا عارفين انه عارفين مين اكتر واحد روى حديث؟ مين؟ سيدنا ابو هريره. من سهله بقول لكم ازاي سهله، صعب شويه. تاني شخص مش تعرف عائشه. ثالث شخص سيده عائشه، يعني سيدنا جابر. تاني شخص هتلاقي عن جابر عن جابر عن جابر، تسمع كتير ابو هريره. انا سيده عائشه نقلت لنا كميه دين بسبب ان هي اتجوزت وهي صغيره وعاشت كتير جدا، يعني بسبب ان هي عاشت فتره بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات، فالدين وصل لنا بسببها. من الحاجات المهمه جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عشانها هو انه الخليفه هو ابو بكر، فعلاقته ابو بكر هتبقى اقوى بكتير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم برضه تزوج مين؟ بنت سيدنا عمر، وعشان كده جوز بنته لسيدنا عثمان وبنته الثانيه لسيدنا علي. فاهمين يا جماعه؟ الموضوع مش متساب كده. هو النبي صلى الله عليه وسلم بشر وهيتزوج اللي بتعجبه، بس هو بيعمل ده ليه؟ عشان هو نبي، في هدف من ورا ده. وبأبسط من كده انه اصلا قلنا الحديث اللي هو رب، هو بيقول رب انا ربنا او حالك ده، انا شفت ده في المنام وقلت لو ده من عند ربنا خلاص نمشي فيه. فلازم تفهم ده وانت بتسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج دي. طب تزوج دي ليه؟ في مثلا قصه معروفه جدا وانا بسبق دلوقتي بس عشان تفهموا انه جوازات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش اي حاجه خلاص. السيده زينب اللي ربنا اتكلم عنها في سوره ايه؟ في سوره الاحزاب. في سوره حتى عارف انا بقول ايه اصلا ولا انت من ورايا اشهدوا؟ ربنا في في في في سوره الاحزاب لما قال ايه؟ واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله ايه؟ أيوة تخشى الناس والله احق ان تخشاه. ايه الموضوع ده؟ النبي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج عليه. موضوع هنتكلم عنه، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هنا بيقول له بقى اتجوز دي وهو في حرج في صدره من اللي هيقول له اللي هيطلقها وانه ده زيد اللي هو اصلا. فاهمين القصد ايه في الاخر؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هو افتكر ان هو بيعمل حاجه وخلاص يعني، او انه دي حاجه يمسكوها عليه. مفيش حد زمان كان ماسك اي حاجه من دي عليه، هم بتوع دلوقتي بيحبوا كانوا يقولوا اي حاجه وخلاص فبيقول اي حاجه وخلاص. انما بالنسبه للسيده عائشه الموضوع واضح، السن والنضج الذهني والجسماني بتاع 9 سنين ملوش اي علاقه ب9 سنين دلوقتي، واضح كده؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بس عقد على السيده عائشه، وعقد وبنى بالسيده مين؟ سودة بنت زمعة. خلي بالك ربنا بيقول وازواجه امهاتهم، يعني ما ينفعش ما تبقاش عارف اساميهم. فلو انت مش عارف اساميهم انت عندك مشكله واحنا هنا بنصلحها، فما ينفعش بعد النهارده تبقى مش عارف اساميهم. بقول لك مين السيده سودة بنت زمعة؟ لازم تبقى عارف طبعا، ولازم تبقى عارف كمان ان هي تاني واحده يعني ولازم كمان شويه تبقى عارف ان السيده سودة دي كان عندها كذا سنه واسلمت امتى. ما هي دي حد مهم قوي قوي عندك المفروض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بالسيده سوده، والسيده سوده عشان متجوزه كانت قبل كده، فشغل البيت تاخد بالها من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لان السيده خديجه توفت. فدي احد الحكم الاساسيه ان هو مش هينفع ينشغل بحاجه عن الدعوه، فكان لازم على طول يتزوج حد عشان يساعده في بيته. فده كان اهداف الزواج ده يعني، ماشي؟ طيب احنا دلوقتي في سنه 10، لو احنا بصينا للوضع في مكه هنلاقي انه عملوا حصار. فاكرين سبب الحصار اصلا كان ايه؟ ليه عمه قال له خش الشعب الحي بتاعنا وما تخرجش؟ لانهم اصلا بيدوروا عليه عشان يقتلوه. الموضوع وصل لليفل يعني متطرف جدا من العدوانيه، لما ورقه بن نوفل قال له انه ما حدش جاء باللي انت جئت به الا عودي. الموضوع ما وصلش، احنا عدينا مرحله التريقه والسخريه والاهمال والعند، الموضوع عدى مرحله التشويه والشبهات والصد، احنا دخلنا في ايذاء وكلمنا انه اصحابه بيؤذوا، هو بيؤذى، الصحابه بداوا يهاجروا للحبشه، بداوا يحاصروهم، بداوا، فالموضوع تحول لانه هو مكه دي فاهم خلصت اللي فيها، يعني هي ايه الموضوع بقى عطلان، يعني اللي مش اللي خلاص اللي اسلم اسلم والباقي عمال يصعد والموضوع بيسوء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا ان هم راحوا الحبشه كان ايه احد اهداف الهجره بتاعت الحبشه؟ انه يحاول يشوف الحبشه دي اصلا تقبل الاسلام ولا لا، يمكن نروح نبدا فيها الاسلام. مفيش يعني حاجه بتقول انه لازم مكه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بدا يفكر بقى في الموضوع ده، بدا يفكر ان احنا عايزين نشوف حته ثانيه تستوعب المسلمين ونبدا ونشوف نتحرك منها. فخرج في رحله اللي هي مسموها رحله ايه؟ الطائف. الطائف دي دلوقتي على الخريطه هي مدينه في السعوديه يعني. بس زي ما قلنا زمان العرب كانوا عايشين كده في قبائل، ففي قبيله قريش اللي في مكه وكان في ايه؟ وكان في الطائف. الطائف على بعد قد ايه من مكه؟ حد يعرف؟ حد عايش في السعوديه؟ انت عايش في السعوديه؟ ايه؟ ابوك في الطائف؟ ابوك في الطائف؟ في الطائف؟ لا والله. وعمل عمره في الطائف؟ ما ينفعش. طيب ف من الطائف لمكه قد ايه؟ 50 كيلو تقريبا؟ 50 كيلو بس مشي شهر. النبي صلى الله عليه وسلم راح مشي. كان عنده كام سنه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في كام سنه؟ 51 سنة دلوقتي رحلة الطائف. 51 سنة وأنا لازم أتحرك عشان الدين ده، أروح فين؟ أروح الطائف. فبذل قوي النبي صلى الله عليه وسلم، تعب قوي عشان ربنا مكلفه بالرسالة دي وعشان إحنا نبقى مسلمين. فتعالوا نحكي بقى رحلة الطائف دي وحصل فيها إيه. أول حاجة الطائف كانت، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختارها؟ لأن هي كانت بالنسبة لقريش ند، هي حاجة كبيرة الطائف. وعايز أقول لكم إنه النبي صلى الله عليه وسلم الطائف نفسها بعد فتح مكه وبعد ما كل القبائل الطائف ما رضيتش تسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ما عرفوش يفتحوها لفتره طويله من كتر ما هي حصون ومن كتر ما هي محميه، فهي اصلا ما كانش طريق قوي جدا، وقعدوا كتير جدا مش عارفين يفتحوها لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص هنمشي وبعدين هنشوف اللي هيحصل. قعدوا كتير. فالموضوع الطائف ليها قوه وكانت ند القريش، فاللي هيروح لها قريش مش بسهوله تقلب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الطائف عشان كده. قعد النبي صلى الله عليه وسلم مع اللي ماسكين الطائف خلاص. فكانوا ثلاثة. المشكلة ان هم قابلوه بطريقة وحشة جدا جدا جدا. كانوا ثلاثة، قعد مع الثلاثة واتكلم معاهم، انا عايز حد يأوي المسلمين، انا عايز حد يسلم ويتقبل الدين ده ويديله حقه، واه ده هيعمل لك مشاكل مع العرب كلها، بس دي الرسالة انا جاي بيها وده حق اللي ربنا بيقوله لك. ويتكلم معاهم. ردهم كان صعب جدا جدا جدا. قال له احدهم هو يمرط ثياب الكعبه ان كان الله ارسلك. يعني عشان بس انجز في الكلام عشان الكلمه مش حلوه قوي، بس ايه ان انت كذاب، انت عمرك، انت اكيد مش ربنا اللي بعتك. ده اول واحد. ثاني واحد قال له ايه، اما وجد الله احدا غيرك؟ فهو ايه يعني للاسف بيسفههم النبي صلى الله عليه وسلم يعني. والثالث قال له ايه بقى، قال له والله لا اكلمك ابدا، لان كنت رسولا من الله انت اعظم من ايه؟ من ان انا اكلمك، ولان كنت تكذب فانا ما يبقى انت اقل من ان انا اكلمك. فاهمين الردود كانت صعبه قوي. تخيل انت رايح ومتعشم ونفسك في حاجه تحصل وهكذا تلاقي حاجه زي دي. ساعات احنا في الدنيا يا رب انا نفسي في حاجه وتدعي بيها ومش عارف ايه وهكذا تلاقيها مشيتش خالص. ده بيعمل هزه. لا ليه يا رب؟ ما انا دعيت، عارف انت؟ طب ما تدعي انت يعني، هو ما تدعي يا عم، هي مش لازم تحصل يعني. ربنا مش رايد يا جماعه، ربنا اعلم بالغيب، ربنا اعلم لو انت عايزه لو حصل ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيحصل لك بسبب الحاجه الوحشه اللي في نظرك دي، فربنا يعلم. انما انت ما تعرفش فما تهنكش عشان انت، بالعكس استسلم كده لجهلك وخلاص، وربنا مش رايد وربنا اعلم. مش ربنا، انا بحسن الظن بيه، ربنا ارحم مني بنفسي. ده يقينا يقينا ربنا ارحم منك بنفسك، مش بقول لك بالمنطقه، بنفسك. ربنا يريد لك الخير اللي انت مش هتريده لنفسك. دي دي دي اكيد. وربنا اسمه الطيب، ان الله طيب، طيب يعني لا يفعل الا الخير، بس انت مش فاهمه، مش حاسه، مش مقتنع بيه، او لسه اصلا ما جاش، دي حاجه تانية. فلما تتعلم ده ما تتربنش كده ليه حصلت وايه اللي ليه، ده الخير يعني، لازم تبقى عارف. مش هو اللي عاله خير، ده هو اكيد خير، ده خير اكيد. عارف مشكله الانسان ايه؟ ان هو يكتشف الخير ده بعديها بسنه، راجع والله الحمد لله يا راجل. طب والسنه اللي انت وسوء الظن ده والحوار، اصل ربنا يعلم اللي جوه وبيحاسب على اللي جوه، اعمال القلوب دي. لما يحصل الحاجه الوحشه وانا الحمد لله ومن جوايا، من جوايا دي هو سريعها وشايفها، انه عليم بذات الصدور، ودي اللي بتفرق. زي ما واحده قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت قاعده على قبر وما تعيط على حد تبعها، تعيط تعيط، فالنبي صلى الله عليه وسلم جالها بس مش شايفاه، فقال لها اصبري واحتسبي، يعني اصبري وقولي ربنا انا هصبر وهحتسب الصبر ده، انا مش انا صبرت عشان ابقى معبودك، هحتسب واخد بيه ثواب. ده معنى احتسبي، عشان مره هتسالني احتسبي بيه، فقال اصبري واحتسبي الصبر. فقالت له ايه دقك عني انك لم تصب مصيبتي، انت ما تعرفش انا في ايه، هي مش شايفه مين. فجالها احد الصحابه قال لها انت بتعملي ايه، ده انا رسول الله قومي بس. فطلعت تجري عليه. فالمهم ان انا عشان في الاخر قال لها ايه، لا مفيش مشكله، بس انما الصبر عند الصدمه الاولى. قالت له خلاص هصبر اصبر. لا خلاص الصبر في، عارف هي الحوار كله في التكه دي. احنا بيحصل الحاجه ونقعد نصارع نفسنا كتير، بس ربنا يعلم اللي بيحصل جواك ده، ويريد منك انك تبقى. بص سيدنا ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. بص دي اللي هو سيدنا، مفيش اللي هو وحاضر مش عارف ايه وراح تاني بقى شويه وخلاص، لا هو رد فعله مثالي على طول. الرياكشن السريع ده مهم قوي قوي في علاقتك مع ربنا، انك تتوكل عليه، انك تثق فيه، انك تحسن الظن بيه، انك تصدق. فدي بتفرق قوي. انما بعد ما ربنا يجيب لي الميداليه ولا يجيب لي والله الحمد لله، لا يعني بعد ما الشغلانه الحمد لله، شوف انا ما كنتش حصل لي، ما كنتش اشتغلت، بعد ما فهم قبضت ونزلت واشتريت وعملت بدات تشوف الخير. لا احنا عايزين نوصل للمرحله دي. هوريكم النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في المواسم. سيدة عائشه بتقول له عملوا في ايه بقى؟ طب هل هو خرج كده مشي وخلاص؟ لا، سيدة عائشه بتساله، لانه لما هنحكي في غزوه احد هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم حصل في ايه في غزوه احد، وهي بقى كانت عايشه وشافت ده. فهي بتقول له هل مر عليك يوم مثل احد، انت عمرك شفت زي اللي حصل لك في احد؟ فما لاقي في يوم عندي حصل لي اكتر من اللي انت شفتيه في احد. قال ايه بقى؟ لقد لقيت من قومك وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه، اللي هو يوم ايه؟ الطائف ده. اذ عرضت نفسي على الثلاثه اللي احنا قلناهم دول فلم يجبني الى ما اردت، ان هم ما قالوليش اللي انا عايزه. فهو خارج النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف ان هم عاملين له حركه صعبه جدا جدا جدا. اكتشف ان هم موقفين الناس بتاعه البلد والغلمان والعبيد وصفين، وهو وماشي عمالين بقى بيرموا عليه حاجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يجري، تخيل يعني هم عايزينه يجري بره البلد، وعايزين ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمال يجري، وبعدين مش بيضربوه بطوب. وسيدنا زيد اللي هو كان معاه يقول انا بدات اغطي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول انا دماغي اتفتحت، والنبي صلى الله عليه وسلم بدات رجله تنزل دم، وهم بيجروا عشان الضرب، وعشان انت متخيل الموقف ده. الموقف ده لو حصل لابويا مثلا احس بايه؟ طب ده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا، اللي هو يعني انت متخيل ده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسمع ان انا وانت مكسلين عن احنا ننزل نصلي في المسجد، فبيقول علينا ايه يا هني؟ يعني انا عملت كل ده عشان الاسلام وعشانك، وانت بتحبنيش للدرجه دي؟ ما هو المساله مساله حب. فاللي بيحب ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيعرف ما يرضيهمش، مش هيحب ما يرضيهمش، مش عارف يمسك نفسه على ان انا ابسطه. فتخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تخيل معايا المشهد، وانا مش فارق معايا اللي حصل. طب ازاي مش فارق معايا؟ لا فارق معايا. ايه ما لا يعني سيبكم من الله، من بوستات الفيسبوك شير بقى والا رسول الله وفرنسا، سهل ان انا اقاطع فرنسا، عشان انا اصلا شفت المنتجات لقيت ان انا مفيش غير دانون هي الحاجه الوحيده اصلا اللي انا ممكن اقاطعها. ف سهله المقاطعه سهله، انما اغض بصرك عشان رسول الله ايه يا عم انت مش شايف المول على بص بقى دخلنا بقى انا عامل اهلي كويس عشان النبي صلى الله عليه وسلم هذا امي بتعمل وبتاع، نخش بقى في حوارات وفي جدالات. انما اللي فعلا عايز يدي رسول الله يعني يظهر له حبه محتاج يشتغل على نفسه، محتاج يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خارج، فبيقول السيده عائشه من كتر بقى اللي حصل لي، من كتر الضرب والجري اللي حصل لي، يقول لها ايه بقى، فما استيقظت الا بقرن الثعالب. قرن الثعالب دي مكان، يعني هو قال لها ايه، انا فضلت اجري لحد ما اغمى عليا وفجاه فوقت لقيت نفسي في الحته الفلانيه. انت 51 سنه وصلى الله عليه وسلم يعني. فحصل له حاجه اغرب بقى، فبيقول لها ايه بقى، فانطلقت وانا مهموم شايل هم يعني متضايق وزعلان وهيروح يقولوا لمكه ومكه هتعمل فيا ايه، الموضوع كان تقيل عليه. فرفعت راسي ماشي، فلقى مين، فلقى سيدنا جبريل. فسيدنا جبريل بيقول له ايه، بيقول له ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، ربنا كان سامع. الناس تبقى عارف ان ربنا سامع ماشي، مفيش واحد بيقول لك كلمه ولا واحد بيظلم حد ولا واحد مفيش حد، مش حاجه بتحصل الا ربنا. يقول في سوره المجادله قد سمع الله قول التي تجادلك، ربنا سامع. الناس تبقى عارف انه سامع وشايف ويعلم ويقدر، بس هو ايه، عزيز حكيم، فما ما تقلقش من انه سامع وشايف. في ناس هو فين ربنا، هو مش متخيل ان ربنا يبقى سامع وشايف ويسيب اللي بيحصل، لا عادي، تخيل انت اللي مش فاهم حاجه. انما توصل لمرحله ان هو متخيل انه ما فيه، في ناس كده، ازاي ربنا سايب الفقر ده والظلم ده، اكيد ما فيش اله للدرجه دي يعني هو يلحد عشان مش قادر يمسك نفسه على انه يمكن في حكمه في ان هو سايب ده. فسيدنا جبريل بيطمن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه، ان الله ايه قد سمع قوله ايه، او قوله قومك، حد هنا كويس في اللغه، طيب قد سمع قول ايه قومك لك، عشان مفعول به ومضاف اليه، وقد بعث اليك ملك الجبال، وبعث معاه ملك الايه الجبال لتامر بما شئت فيه. بص ربنا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه، شوف انت عايز تعمل فيهم ايه، شوف ربنا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك، وانا ملك الجبال، وقد بعثني ربك اليك لتامرني امرك بما شئت ان اطبق عليه من الاخشبين، جبلين، الطائف اللي بين جبلين، لو عايز، ما ملك الجبال بقى، لو عايز ايه اقوم مطبق الجبلين دول عليهم خلاص، والناس دي راحت في داهيه ولا يهمك، بس انت ما تبقاش زعلان. انت فاهم ربنا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه، عشان انت، انا ممكن اتخيل وهو بيجري وبيتضرب وبتنزل منه الدماء، ليه ربنا يسيبه يحصل فيه كده؟ صح؟ انما بعدها بشويه ربنا ما سابوش، والله ربنا ما سابوش. ما تقلقش خالص ان ربنا يسيبك، لا، بس هو ليه حكمه. ان باعت الملك قال له لو تريد اخسف بيهم كلهم عشان خاطرك انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال بل، يعني لا، بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لا بلاش، يمكن يسلموا بعدين. احنا النهارده دلوقتي ابوه في الطائف، واحد الطائف مسلمه فيها مسلمين، والناس في الطائف بتصلي وتصوم عشان النبي صلى الله عليه وسلم رحمه. وده العفو بقى، ماشي، ده العفو. العفو يا جماعه ان انت تعفو عن واحد لما تقدر ان انت تاخد حقك. ومفيش اعظم من العفو. لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده في الموقف ده وفي مواقف كتير قوي. يعني لما تيجي على نفسك اللي عايز تنتقم وتعفو عن واحد عشان خاطر ربنا، دي اعظم حاجه ممكن تعملها. وانت مش مطالب تعمل، مش هتاخد ذنب لو عملتهاش، بس لازم تفهم ان هي احسن وتقول انا مش قادر اعفو. عشان في المرات كده لما تيجي مره بسيطه واحد واقف قدامك في الطابور، اعفو خلاص بقى، يعني خلينا في دي. واحد خد الركنه، ممكن انزل وكل حاجه، اعفو يعني، خلينا في دي. عشان لما يجي واحد ازرع عربيتك لو مش قادر تعفو ماشي، بس خلينا نقدر اللي نقدر عليه، يعني خلينا نجرب العفو كده. النبي صلى الله عليه وسلم عمله في حاجه، انت متخيل الوجع اللي هو كان فيه، هو بيقول الكلام ده، الانسان وهو جوه الموقف مش زي عارف لما بيتعصب ومش شايف قدامه. طب ما بالك لما واحد يبقى اغمى عليه من الوجع ومن الضرب وبرضه بيطلع اللفظ ده. قال له بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم. والنهارده الطائف كلها مسلمه عشان النبي صلى الله عليه وسلم رحمه. ف وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعي. كان مصلي ركعتين وقعد ايه؟ وقعد يدعي. اسمع الدعاء ده. ولو مش عارفه يبقى انت محظوظ انك هتسمع الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وبعد كده قعد يدعي. فقال له ايه؟ اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع ربنا قال له ايه؟ اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي مش عارف اعمل ايه وهواني على الناس. الى من تكلوني؟ انت سايبني لمين؟ الى وهواني على الناس ارحم الراحمين. انت ارحم الراحمين. الى من تكلوني؟ الى عدو يتهجمني ام الى قريب ملكته امري؟ هو الطائف ولا قريش؟ انت سايبني لمين؟ ده ولا ده؟ بعد كده قال له حاجه ايه عجيبه. قال له ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي. دعاء يعني يتدرس والله العظيم. يعني نقعد نمسكه ونفكر فيه كلمه كلمه. هو نفسه مثلا بيطلع مشاعره. فحكي له ايه؟ اعوذ بوجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان ينزل بي غضبك او يحل بي سخطك. لك العتبه حتى ترضى. العتبه يعني الاعتذار. لك العتبه حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. انت تسمع الحديث ده مع الموقف ده تحسه مش ماشي. يعني هو فد يا رب انا اعمل ايه اكتر من كده؟ مش لاقي حاجه اعملها يا رب. ليه ما انت يعني رياكشن؟ والله فعلا تفاصيل الدعاء ده ممكن تتقال في حته تانية. انما النبي صلى الله عليه وسلم بدا بانه يعني بيعمل ايه؟ بيعمل عباده احنا بنحرم نفسنا منها اللي عملها سيدنا يعقوب. قال اني اشكو بثي وحزني الى الله. انك تقعد تشكي ربنا. طب انا مش قادر ابطل الذنب ده. انا مش عارف اعمل ايه. انا جربت كل حاجه. انا قله حيلتي. انا مش لاقي حاجه اعملها تاني. انا ضعيف. انا مسكين. تتذلل لربنا. العباده احنا ما بنعملهاش ومحرومين منها. وفي حاجات ربنا مش هيديها لك الا لما تتذل قوي. يعني لازم كل ما تكسر نفسك كل ما ربنا يفتح عليك. تكسر نفسك ليه؟ فاللهم اشكو اليك ضعف وكل حاجه. الا من تكلوني؟ لما واحد يتمسكن. عارف لما مسكن لربنا سيبني لمين؟ ماليش غيرك. بعد كده بيقول له ايه؟ اهم حاجه ما تبقاش غضبان. دي اللي انا مش دي اللي انا ايه يعني؟ هو غضبان ليه؟ غضبان انت عملت ايه اصلا؟ دي فرق قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم لاقصى الحدود لدرجه انه لو هفضل عامل كده قال له ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. هل احنا كده؟ هل انا المهم يا رب تبقى راضي؟ مش مهم. مش مهم اللي انا كنت عايز. مش مهم الجواز. مش مهم البنت دي. مش مهم الجامعه. المهم انت يا رب راضي. في حد في راجل فينا يعرف يعمل كده؟ والله ما فيش. احنا يا رب طب انا كويس ليه؟ ومش في دماغك خالص الرضا والغضب ده. انما النبي عشان بيعلمنا انه دي كل حاجه. مش اهم حاجه دي كل حاجه. لو ان لم يكن بك عليه غضب فلا ابالي. كان له ايه؟ ولكن عافيتك هي اوسع لي. وفي الاخر اعود بيستعيذ بايه؟ بنور وجهك ان ينزل علي غضبك ان يحل علي سخطك لك العتبه حتى المهم تبقى راضي. لا ده هو عبد بقى. عبد واحد عبد بجد فاهم ان العلاقه علاقه في سيد وفي عبد واهم حاجه يرضى عني ان شاء الله اتقطع. ده ليفل النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا واضحين ما حدش فينا هنا كده. ما حدش فينا. بس احنا عايزين نحاول نبقى منطقيين في تعاملنا مع ربنا. اهم حاجه انه يرضى عنك. لو بيحصل لك ايه المهم يكون راضي عنك. والله فعلا دي ما تنساهاش. ما تنساش انه اهم حاجه رضا. اهم حاجه. اهم حاجه في حاجه تانية انت عايزها بس دي والله اهم حاجه. انك تخسر كل حاجه بس يرضى عنك انت كسبت كل حاجه. الجنه بتتحسب كده. يعني دخل ازاي؟ برضا ربنا ولا لا؟ يا رب لو ربنا راضي بتخش الجنه. ربنا مش راضي بتخش الجنه. فعايزين ان احنا نبقى عندنا اولويات. مش اهم حاجه الشغل. مش اهم حاجه اهلي. مش اهم حاجه فلوس. اهم حاجه ان ربنا يرضى. ونقطه. فيرضى ازاي بقى؟ ده بقى دي اهم حاجه. فانا بذاكر وفي صلاه ربنا يرضى لو قمت صليت. احب الاعمال الله الصلاه على وقتها. فيبقى اهم حاجه لازم اقوم اعملها. فانت لازم دايما يبقى عندك اولويات. النبي صلى الله عليه وسلم في ظل تعبه واذاه والامه ويقول له اهم حاجه انك ترضى، ان لم يكن بك فلا ابالي. يعني فلا ابالي ازاي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف انه اهم حاجه دي. فالحديث ده يعني مدرسه والله، تعلم منه الاولويات، تعلم منه عباده الشكوى. اللهم اني اشكو اليك، حاول تعملها النهارده. النهارده ده الواجب العملي، احنا كل مره بيبقى عندنا واجب عملي. واجب العملي انك تستمتع بالذل والشكوى ربنا النهارده، لان انت عارف كويس قوي ان انت مش الدنيا ما ايه، انا مش فالح، انا مش عارف اوصل لك يا رب. فقول. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بص عليه اثنين كانوا قاعدين جنبه في بستان اللي هو كان قاعد فيه، يعني الاثنين دول اسمهم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة. لو انتوا فاكرين عتبة وشيبة دول من اللي اصلا بيأذوا النبي صلى الله عليه وسلم، دول من مكة، بس صعب عليهم جدا في اللحظة دي. فهموا جايبين واحد من اللي شغال عندهم وقالوا له خد طبق العنب ده وايه وروح بيه للراجل ده اديله اياه، شوفوا حاله لما يصعب على اللي بيأذوه صلى الله عليه وسلم يعني. فلما وضعه قال له خد ده. الولد ده كان اسمه عداس، ماشي، بالدال. فقال له خد الطبق ده. فنبي صلى الله عليه وسلم عامل بسم الله. فالولد ده قال له ان هذا الكلام لا يقوله اهل هذه البلده. ايه بسم الله دي؟ عندهم شو الكلام ده؟ فقال له ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت منين؟ فعداس ده قال له انا من نينوي، بلد كده اسمها ايه؟ نينوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قريه الرجل الصالح يونس. سيدنا يونس كان في القريه دي. قال له انت من البلد اللي كان فيها النبي رجل الصالح سيدنا يونس؟ قال له انت تعرف يونس من ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له ده اخي، كان نبي وانا نبي. فالتاني ما انت نبي فعلا؟ فاتكلم معاه شويه واقتنع وصدق، هو عارف نبي وعارف انه نبي وعارف كان في قريه ايه؟ فاسلم. فرجع لهم رجع لهم ايه؟ هم جايين. قال له اما غلامك فقد فسد عليه ايه؟ دينه. طبعا بالنسبه لهم الدين كده باظ، فاهم؟ الراجل كده كفر بالكفر، فاهم؟ فهو بالنسبه لهم الدين كده باظ. فهو رجع قال له بقول لك ايه؟ الواد ده باظ. فقام جايبينه وايه اللي حصل؟ قال لهم ده رسول، انا اسلمت. فرجعوا بخساره يعني، بعد ما ايه؟ بعد ما كانوا رايحين بالعنب رجعوا بواحد مسلم. فربنا انت تبص كده للموقف ده، وقام حصل وراه موقف تاني ربنا ذكره في سوره الاحقاف. دول الصور اللي هنقراها، احنا كل مره بنتفق على صوره، النهارده هيبقى سوره الاعراف وسوره الجن. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الولد ده مشي جاله جن وهو قاعد بيقرا قران، وبعد كده قاعد يتكلم معاهم واسلموا. لانه الجن كده يا جماعه، اللي جن في منهم كانوا يهود وفي منهم كانوا نصرانيين وفي منهم مسلمين، ماشي. والتفاصيل دي مش هخش فيها لان احنا مش في الاعداد دي، انا عارف بتحبوا الدردشه دي والفيسبوك في حاجات كده كتير، فعيشوا حياتكم بقى الجن دول عاملين ازاي وكده، مش وقته يعني. بس هم دول جن اسلموا، وربنا قال كده فين؟ في سوره الاحقاف. فين في سوره الاحقاف؟ ايوه زي ما انتوا قلتوا، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا. ايه ده الكلام ده؟ ايه اللي بيتقال ده؟ اقعد اسمع خلاص وركز. ربنا قالش يسمعون، قال يستمعون، ما قالوش قالوا اسمعوا، قالوا انصتوا. القران محتاج منك انك تديله حقه وقته، تفرغ ذهنك، تقعد تسمعه وتقعد تقراه، مش بوست هو وبسكرول وكده، لا. قالوا انصتوا فلما قضي قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم، راحوا لقومهم مدبرين. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق المستقيم، يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به. فبدوا يتكلموا اصلا، والجن قاموا راحوا النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يكلمهم واسلموا. وده اللي ربنا قاله ايه؟ الجن بقى بتتكلم في سوره ايه؟ في سوره الجن. قل، ربنا بيقول لهم قول لهم الحسن، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك ربنا احد. الناس راح حضروا درس مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا القران ذهلوا، حصل لهم انقلاب، يهدي الى الرشد فامنا ولن نشرك ربنا احد، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى كانوا ايه؟ نصرانيين ما اتخذ صاحبة ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط. شطط يعني ضلال. سفيهنا سفيهنا ده اللي هو مين؟ اللي هو إبليس. ده كان عمال يقول لنا ربنا كذا وربنا كذا. ما هو للأسف النصارى كده بيسمعوا من القسيس وبيسمعوا من الكنيسة بيسمعوا كلام واحد رأيه إيه في مين ربنا، وعمرهم ما قروا الكتب، عمرهم ما قروا القرآن، عمرهم ما قروا الإنجيل، عشان يلاقوا الإنجيل ما فيهوش اللي هو بيقوله أو يلاقوا القرآن بيقول لهم حاجة. مشكلة أكبر مشكلة عند النصارى إن هم خدوا الكلام من بشر. فعادي ده رأيي ورأيك وأنا حر، بس طبعا البشر لابسينه بيقولوا لهم إحنا رجال الدين من عند ربنا وحطوا لهم القدسية بتاعت القسيس دي فحسسوهم إنه الكلام صح. فالتانيين الجن قالوا كده بالظبط، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الجن والإنس على الله كذبا. إحنا كناش فاهمين إن ممكن حد يكذب في الموضوع ده، يعني كانوا غلابة شوية بتضحك عليهم ببساطة كده. فإيه رسولة الجن كده؟ وشوف الجن أنا عايزك تحس باللي جواهم اتجاه ربنا والدين لما سمعوا القرآن شوية. تحس أنت تحمس كده زيهم وتسخن كده على الحق اللي هم آمنوا بيه يعني. قالوا إن سمعنا القرآن عجبا، إحنا سمعنا كلام عجيب. فسورة الجن وآخر صفحة من سورة الأحقاف واجب عمل يا خلي فكرني يا تمام اللي ما يعملش واجب عمل يا جماعة بيدفع 50 جنيه جديدة دي حلوة بيدفع 50 جنيه فده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم راجع على مكة. فالمشكلة الكبيرة وهو حتى مش من عند الطائف قال لهم مش عايزين تسلموا تسلموش، بس اكتموا عندي هذا الامر، ما تروحوش تقولوا لقريش ان انا جيت. مشكله كبيره لو هيرجع وقريش تعرف فيشيطوا اكتر، وكمان تعرف ان هو مش لاقي حد يقويه وانه الدنيا متصعبه عليه، فقال لهم لو ما تقام معايا ما تقولوش. وراجع دلوقتي قريش، واحنا قلنا اصلا ان هو في الحصار، هم كانوا اصلا خلاص بدات فكره قتل النبي صلى الله عليه وسلم من سنه 10، الهجره كانت سنه 13. الثلاث سنين دول الموضوع واحنا عايزين طب مين هيقتله، طب هنعملها ازاي، طب هنعملها امتى، والكلام كتير في الموضوع ده. فالموضوع ما كانش بسيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل مكه خايف على نفسه، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم فراح لواحد من وارجعكم بقى للحته بتاعت ايه الشخص العربي كان عامل ازاي. احنا قلنا الشخص العربي بيفرق معاه جدا كلمته وكرامته وشكله وشجاع جدا وصادق جدا وكريم جدا، هو متسيستم كده على شوية حاجات لازم يبقى انزل بأحسن واحد فيها وما ينفعش ينزل عنها، ودي حاجة تقلل منك جدا. والموضوع بتاع القبلية والقوم وانه الناس تقول على عيلتنا حاجة وناس تبقى عيلتنا كده، ده موضوع ده كل حاجة عنده. ابو طالب ما اصلا ما اسلمش عشان كده، فاحنا اتكلمنا في ده. يعني عيلة النبي صلى الله عليه وسلم عشان اللي مش فاكر بيدافعوا عنه مسلمين وكفار، هو مش الموضوع كفر واسلام، هو موضوع انه ده من قبيلة بني هاشم، فانت خط احمر قبيلة هاشم دي ماليش دعوة بيعمل ايه ولا بيقول ايه، الا مين ابو لهب الغريب ده تمام هيموت معانا قريب ان شاء الله ايه ده ف ابو لهب كان على ابو لهب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل مكه فراح لواحد على طول في مكه اللي هو اسمه مطعم بن عدي، حتى فاكر الاسم ده اللي جه زي اللي ما جاش بقى كده خلاص، ده كان لسه في الخمسه اللي نقدوا الصحيفه بتاعت الحصار، ده واحد من الخمسه اللي قالوا طب يلا نقوم وما ينفعش الحصار ده ولازم نقطع الورقه دي، المطعم ابن عدي. النبي صلى الله عليه وسلم راح للمطعم ابن عدي وقال له ايه؟ وقال له انا عايزك تجرني. خلاص موضوع الجوار ده يعني ايه؟ يعني ايه جوار؟ يعني انا عارفين بتاعتنا دي بتاعت المدرسه اللي هو ده تبعي والواد ده تبعي وتجيب خناقه دي، ده معنى الاجاره ماشي. وعشان كده في سوره الجن فيها تلاقيها دي، قل انه لن يجيرني من الله احد، ما حدش عارف يحميني من ربنا، ولن اجد من دونه ملتحدا، ما حدش يعرف ايه الا بلاغا من الله ورسالته، الا لو انا اديت الرساله والدعوه دي محدش يعرف يحميني من ربنا. ده في سوره الجن. فده معنى الاجاره، ده معنى الجوار تسمعها كتير. فهم كان عندهم الكونسبت ده، انت عايز تحس بنفسك واحد يجي يقول لك انا عايزك تجرني، فتقول خلاص الراجل ده تبعي واللي هيلمسه يلمسني واحنا ونلبس السلاح وعيلتنا هتقوم بيه. هم بيحبوا الكلام ده جدا، قلنا بيصحوا بيناموا على الحروب دي، اي حاجه يلا يلا خناقه يلا على طول، هو يحبه قوي جدا يعني. العرب بالعرب بيتكيفوا من الحرب ومن الضرب ومن النفس. سيدنا حمزه اسلم ليه؟ قلنا عشان ابو جهل شتم واحد من عيلته، لا تشتمش واحد من عيلته وقام ضربه وقام اسلم. الله، هو كده العرب كده، وبعد كده يخش في الدين ويقرا القران ويهدى كده ويحب الدين بجد ويا مسلم بقى. فهم العرب بالعرب كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح للمطعم ابن عدي وقال له انا عايز ابقى في جوار، عايزك تحميني، وده كافر. بس النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك من منطلق العروبه اللي عندهم القبليه يعني اللي عندهم, وعارف يلعب عليها ازاي عشان يحمي نفسه ويحمي الدين. فراح للمطعم ده قال له انا بجيرك, قال له خلاص, وقال لاولاده نفس الكلام برضه هنلبس يا جماعه ونمسك السلاح, وقال لمكه يا جماعه ده في اجارتي في مكه خلاص مش هنتخانق بقى خلاص. فهم كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الموقف ده شاله للمطعم ده عليه افتكره له, وقال المطعم ده مات قبل غزوة بدر. غزوة بدر المسلمين أثروا كتير جدا من الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد كده مع الصحابة قال لهم لو جال المطعم بن عدي وكلمني في هؤلاء, يعني جه كلمني في الأسرة إن إحنا عايزينك تقول لنا, كنت أسبهم. وده يعني يحسسك إن النبي صلى الله عليه وسلم عدل, يعني اللي ليه حاجة لازم تتقال. مش معنى كده إن موافق على كفره, مش معنى كده, بس هو ليه حق يتقال, ليه خدمة عملها يتشكر عليها. افصل ما بين انه الانسان ده مش على ديني, فانا ضد مبادئه, انا ضد دينه, انا ضد اللي هو بيقوله عن ديني, وضد اللي هو بيقوله عن ربنا, انا ضد ده. بس الشخص نفسه ممكن معايا في الشغل, ممكن يبقى جاري, وممكن يبقى كويس, وممكن يبقى دكتور عالجني. فما تخليش دي تنسيك دي, وبرضه ما تخليش دي تنسيك دي. بس انا مش خلاص اصلا مش معترض اصلا على كريسماس وبلبس العبوت واقعد اهزر. لا ما مش الدرجه دي برضه, ما هو ده بيدعي ديني, ده حاجه جوه دينهم اللي احنا رافضينه. فانت مش هينفع تحتفل بدينه, وفي نفس الوقت مش معنى كده انك لما تبص لما بعايز مساعده ما تساعدوش. اوزن. وده اللي النبي عشان كان بيعمل كده, كان يوزن ما بين نظرتي للي جوه دماغهم وقلوبهم عني, عن ديني, عن قراني. هم بيقولوا عن النبي بتاعك انه هو قال في الكتاب ده, هم بيقولوا انه اصلا مش نبي, هم بيقولوا انه ربنا ليه ولد, هم بيقولوا انه السيده مريم دي ام الاله, هم بيقولوا كلام خطير عن ربنا. تكاد السماوات والارض ايه تفطر له, تكاد السماوات والارض تفطر له, ماشي, وايه تنشق الارض, تنشق ايه الجبال بقى, يبقى ايه انت غلطت كده, يبقى السماوات تتفطر والارض تنشق وتخير الجبال هدى هل دعا للرحمن ولد. المخلوقات مش طايقه اللي بيتقال. فالناس تبقى كده, وفي نفس الوقت تبقى برضو ايه, تبقى برضو الراجل ده عادي كويس وتهنيه على جوازه, تهنيه على انه خلف, تهنيه انه نجح, تقف جنبه لو مرض. بس ما حبكتش ان انا اقول له كوزان طيب عشان عيد القيامه اللي هو ده اليوم اللي الاله قام فيه من الارض. لا ما حبكتش خالص خالص. وازن ما بين دي ودي, لا تيجي هنا ولا تيجي هنا, ولا ده تقول لي اصل ريحتهم كذا واحنا بنحبهم. لا لا دي ولا دي, خليك حق, خليك حق وانت تتعامل معاهم عشان ده اللي ربنا يريده منك. انا بقى يعني ما انا عارف احنا بنعمل ايه, ليه بالعكس اخليهم يسمعوا الحته دي كلها على بعض هيحبوني والله. لو بص كده عايز ايه, لو بص الحته دي لو سمع الحته دي بص ايوه صح, لو بيسمع الدرس ده دي 40 يعني. فده اللي حصل. وبعد كده النبي عشان دخل مكه, والمره الجايه هنتكلم عن حاجه كده ايه عجيبه هتحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في السنه العشرة. احنا كنا في السنه العشرة او ال11 ماشي, فموقف كده هيحصل وبعد كده نخش في احداث الهجره. ايه بقى اللي هيحصل؟ خلينا نقول المره الجايه. عندي حاجه بس سبحان الله محمد اشد لا انش استغفر.